إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأن تكون في المكان الصحيح وحده لا يكفي، ولكن ينبغي أن تتحرك في المكان الصحيح حركة صحيحة. الشعار الصحيح وحده لا يكفي، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك أمر آخر، وهو أن تكون الحركة تحت لواء صحيح حركة صحيحة. والله رب العالمين أخبرنا في كتابه العظيم بهذا الأمر الجليل، فقال جلت قدرته: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله فكان في المكان الصحيح بالإخلاص الصحيح لله رب العالمين. ثم يضم الله رب العالمين إلى هذا الشرط الكبير أمرا آخر، وهو محسن. فالأول تجريد التوحيد لله بإخلاص القلب لله رب العالمين، والثاني تجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما تخلف ولا توان. الشعار الصحيح وحده لا يكفي، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك متابعة صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان هذا الشرط الثاني غير ذا قيمة لما ترك الله رب العالمين خير أهل الأرض يعانون الكسرة من بعد ما جاءت الفورة، ليؤدبهم الله رب العالمين في أنفسهم وليضرب بهم للخلق من بعدهم مثلا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد مع أصحابه رضوان الله عليهم كانوا على الإخلاص الحق، وكانوا خير أهل الأرض في ذلك الوقت، وسيظلون كذلك بفضل الله رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإخلاص معهم والصدق رائدهم، وهم في معسكر في مكان صحيح ليس فيه لبس ولا قفاء ولا غموض، لأن الموقع المقابل كان منطويا على الكفر وظاهرا بالشرك وتحت راية الجاهلية راية الشيطان الرجيم. فهذا وضوح كامل، إلا أنه لم يغن عنهم شيئا لما خالفوا في المتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راية الإسلام تخفق في أحد على هامات هي خيرها هامات البشر، وفيهم النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل بعد هذا من وضوح؟ أن تكون في المكان الصحيح تحت الراية الصحيحة والشعار الصحيح، هذا وحده لا يكفي حتى تكون متابعا لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فقل لي بربك، لما ترك الله رب العالمين المسلمين تحت قيادة النبي الأمين ينكشفون ظاهرا ويستشهد منهم من يستشهد، حتى إنهم لما أداروا الأمر في رؤوسهم وأجالوه في عقولهم وجدوه يحتاج إلى توضيح وبيان، فأنزل الله رب العالمين توضيحا وبيانا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظل الرماة منهم على الجبل ولا يبرحوا مهما حدث، ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف الصحابة الآمنين رضوان الله عليهم أجمعين. وجاء ما جاء من أمر النستر في الوهلة الأولى، وركب المسلمون أكتاف المشركين وعلى أمر الله رب العالمين غالبا، فخالفوا أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم تحت الشعار الصحيح لا يرومون عنه حيادا ولا حيدة، وإنما يلتزمون بموقعهم وهو الموقع الصحيح، ولكن أين المتابعة؟ فلما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكشفوا وأدبوا، لأنه أن تكون تحت الراية الصحيحة والشعار الصحيح فهذا وحده لا يكفي، لا بد أن تكون تحت الراية الصحيحة متحركا حركة صحيحة لتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالمثل المضروب هاهنا. استشهد منهم 70 رضوان الله عليهم أجمعين، وكانوا في بدر قد قتلوا 70 وأسروا 70، فنزل الله رب العالمين المأسورين منزلة المقتولين، وأنزل الله رب العالمين عليهم بيان الأمر وتجلية الحقيقة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فقتل منكم 70 وقتلتم قبل ذلك 70 وأسرتم 70 مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يقع هذا ونحن تحت الشعار الصحيح وتحت الراية الصحيحة وفي المكان الصحيح؟ قل هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلى من أسلم وجهه لله إخلاص بتجريد التوحيد لله رب العالمين وهو محسن، بتجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فكل راية مرفوعة بشعار صحيح لا بد من فحص الحال تحتها، أهو متابع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ فإن كان فبها ونعمة عين، وإلا فألقها حيث ألقت رحلها أم قشعمي. والله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعم، فليس هنالك من نقصان في دين الله رب العالمين يحتاج إكمالا ولا تماما، بل إن الله رب العالمين جعل من خصائص هذا الدين بعد الربانية والشموخ، جعل الله رب العالمين من خصائص الدين الكمال والتمام، وجعل الله رب العالمين خصيصة عظيمة في دين الله رب العالمين هي خصيصة الشمول. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس كيف يقضي الواحد منهم حاجته ثم يدعهم بعد ذلك يتلددون حيارى في دنيا الله رب العالمين، يحتجون البرهان فلا يجدونه، ويتلمسون السبيل فيفقدونه، وإنما بين الله رب العالمين لنا ذلك في كتابه العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا، بل إن الله رب العالمين أخبرنا أن من لم يرد الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحاكم نفسه عنده ولديه فإن أمره مفضع حقا. يقول ربنا دلت قدرته في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله رب العالمين الإيمان عمن لم تكن هذه سبيله، ونفى الله رب العالمين الإيمان عمن لم يرد الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أضاف إلى ذلك زوائد بإضافات: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وإنما هو الرضا التام، وإنما هي الهداية تشرق على القلب فتبدد الظلمات. الله رب العالمين يأمرنا أن نرد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جاء حكمه فعلينا ألا تضيق بحكمه صدورنا، وإلا يقول الله رب العالمين: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحكم لله رب العالمين وحده، بل إن الله جلت قدرته دلنا في القرآن العظيم على سبيل الهداية عند اشتجار الأمور واختلافها، ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبيل عندما تشتبه علينا السبل. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الله رب العالمين أكمل لنا الدين، فإذا ما نزلت نازلة وحدثت حادثة فحكمها ببيانها في كتاب الله رب العالمين، مهما كانت النازلة هينة ومهما كانت الحادثة ضعيفة. فكيف إذا كان الأمر أمر دماء تراق وأرواح تزهق وأموال تنهب ودور تخرب وسبيل يصير عوجا وأنفا؟ كيف هذا مما لا يعقله عاقل ولا يظنه في الدين إلا منافق عريق في النفاق؟ لأن الله رب العالمين أخبر في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتأملها مليا: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط جاءت نكرة في سياقه، فإن تنازعتم في شيء فشيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. وإذن فما من أمر من الأمور يقع فيه النزاع إلا والمسلم المسلم مأمور فيه برده حين النزاع إلى الله رب العالمين في كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ثم عقب بأمر ينبغي أن يلتفت المسلم الحق إليه، لأنه إن لم يفعل فالوعيد قائم والتهديد شامل. يقول الله رب العالمين: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذن فمن لم يرد إلى الله رب العالمين وإلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم عند النزاع فهو غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ذلك الرد عند التنازع، ذلك الرد عندما تشتجر الأمور وتنبهم المعالم خير وأحسن مآلا وعاقبة، لأن الإنسان لا يقضي في دين الله رب العالمين برأيه ولا يحكم في دين الله رب العالمين عقله، فهو دين كامل شامل تام عام يتسع لكل حادثة ويتسع لكل نازلة، والحكم في الكتاب وفي السنة لمن هداه الله رب العالمين سواء السبيل. فإن تنازعتم في شيء، في مطلق شيء، في عموم ما يقال له شيء، فإنه لا ينبغي عليكم أن تتحزبوا أحزابا، وإنما يلقى هذا كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفصل النزاع فيه. فإذا ما فصل في النزاع فليس إلا التسليم من غير ما حرج في الصدر ولا ضيق في العطن ولا التهاب من الداخل سخطا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر حين جدا، ما كان الله رب العالمين ليجعل في الدين الخاتم الذي لا دين بعده، الذي هو دين الله رب العالمين، موضعا تشتبه فيه السبل على العقول عندما تزاوله معالجة، ما كان الله رب العالمين ليضعنا في الحياة نتكفف الناس آراءهم ونتقمم في زبالات أهل الرأي ما عندهم لنشعل شمعة سرعان ما تنطفئ، وما كان الله رب العالمين ليضعنا عالة على الأمم في قمامة أفكارها نتقممها منها هنا وهنالك، وإنما جعل الله رب العالمين لنا الدين كاملا، وجعل الله رب العالمين لنا النعمة شاملة، فمهما وقع من أمر فإن الحل عند ربنا جلت قدرته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الفتنة إذا ما وقعت عرفها كل عالم، الفتنة إذا ما وقعت عرفها كل جاهل، وأما إذا ما أقبلت مشتبهة فلا يعلمها إلا العالم. إن الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا وقعت عرفها كل جاهل. ولكن الفتنة إذا ما وقعت كانت شاملة لا يستطيع العقلاء أن يدفعوا عن حياضها السفهاء، وهذا شأن البدع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا شأن الفتن إذا ما وقعت، أنها إذا ما وقعت واقعتها فإن العقلاء لا يستطيعون أن يدفعوا عنها السفهاء، كما بيّن الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة المباركة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأنه إذا أججت الحماسة بالعاطفة للشرع الأغر فانطلقت القيود بعدما تحل، وصارت القوى في حالة من حالات الاندفاع الأهوج من غير ما ضابط ولا رابط، فما هو إلا الدمار وما هي إلا الفوضى. وتبا لمن قال إنها فوضى خلاقة، فإن الفوضى لا تكون خلاقة أبدا، والفوضى لا تكون نافعة أبدا، وإنما هي المضرة، وإنما هو التمسخ، وإنما هي المحادة لدين الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت عنه فيما أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وكذلك أخرجه الآجري في كتاب الشريعة له عليهم الرحمة بإسنادهم جميعا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم، يعني من بني إسرائيل، من نكح أمه علانية لكان في أمتي من يفعلها. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن بني إسرائيل قد افترقت على 71 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. قيل: يا رسول الله، كيف 73 ملة تفترق عليها الأمة؟ يقول: الناجية منها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما الواحدة يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وإذن فينبغي أن يرد الأمر إلى أهله، وأن يعاد بهذا النبع صفوا كما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يرده الواردون فينهلوا منه ويعلوا ما شاء الله رب العالمين نهلا وعلا. وإلا فهي الفتنة التي إذا ما أقبلت عرفها كل عالم لأنه يشمها، وأما إذا ما وقعت عرفها كل جاهل لأنها تصيبه بشررها، بل تصيبه بنارها، ولكن يندم ولا تحين مندم. ثم تتمزق الأمة مزقة، ثم يصير الأمر إلى خراب في الديار، ويصير الأمر إلى هلاك في العباد، وكل ذلك من أجل إطلاق الحماسة المكبوتة لكي تصير شيئا غشوما، تماما كما في القصص الأول عندما تنزع عن المارد سبادة قمقمه، فإذا هو مدمر هائج لا يستطيع أحد رده. فكذلك قوى الشعب المكبوتة عندما تحرك باسم الدين وتحت شعاره، فإنها تخرج محطمة مدمرة كالسيل لا يلوي على شيء حتى يستقر على قراره. فإذا ما انجلت الغمة، وإذا ما ذهب الغبار والعتير، تنظر هنالك فلا تخلف الحرب إلا أشلاء، ولا تدع الفوضى إلا خرابا ويبابا، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. فاللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع هاهنا أمرا واضحا لا يمكن أن يشتبه على عاقل، وهو: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا كما في الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وكذلك أخرجه اللالكائي، وهو كذلك عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس، كل أولئك بإسنادهم عن العرباض بن سارية صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة، في رواية أنها كانت صلاة الغداة صلاة الصبح. قال: ثم التفت إلينا وأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة درست منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأعهد إلينا فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية ابن ماجه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها على الإتباع، وإن شئت فعلى الابتداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أو تحتاجون وصية؟ أو تحتاجون وصية؟ أو تحتاجون شيئا بعد الذي وضح لكم فقمتم عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي رواية غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن حبشية، يعني وإن كان الذي قد ولي أمركم حبشية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا من عند ربه وحيا، لأنه من الأمور المستقبلية من الغيب غير المنبور، فأطلعه عليه ربنا الغفور، فأبلغه البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول للأصحاب: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، في رواية فسيرى أثرة، يعني تملكا للأموال ممن ولوا عليكم بغير حق، ولربما وقعت مظالم وكان جور، فسار اختلافا كثيرا. إلا أن الفرقان الظاهر والعلامة الباهرة أتى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فعليكم بسنتي. عندما يقع الاختلاف الكثير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى به منكرا للتفخيم والتهويل، ولم يقف عند حدوده لفظا حتى وصفه بالكثرة الظاهرة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث الصحيح يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين لنا في الحديث الثابت الحسن من رواية عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما، عندما بين لنا أن السبيل بالنجاة، وأنه لا نجاة إلا في هذا السبيل، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. راية منضبطة وحركة في ظل الراية بانضباط، أما الراية فالإخلاص لتجريد التوحيد لله رب العالمين، وأما الحركة المنضبطة في ظل الراية المرفوعة بإخلاص فهي حركة على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بتجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما كان الشعار براقا، ومهما كانت القلوب مخلصة، فقل: يا حادي الطريق جرت، يا حادي الطريق جرت. هذه قولة أبي بكر رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. يقول للذي يحدو بالإبل قائدا في المقدمة يتحرك بحركته الناس، يقول: يا حادي الطريق جرت، يعني جرت عن الطريق وما عدلت، وأوججت عن السبيل وما استخمت. وإنما النهج القاصد هو في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حتى لا يحتج أحد بما شجر بعد من خلاف كان سائغا، فأحدهما مخطئ والآخر كان على الصواب، فالمخطئ له أجر لاجتهاده وما كان فيه، وأما الذي اجتهد فأصاب فله أجران. من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فسيترون اختلافا كثيرا. ثم جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخرج من الاختلاف ظاهرا وباطنا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي. وتأمل مطابقا هداني الله وإياك سبل الرشاد، طابق بين هذا الكلام النبوي الشريف الصحيح وذلك الكلام النبوي الشريف الحسن، تجد الأمر منطبقا حذو القدة بالقدة من غير ما زيادة ولا نقصان. يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتركنا لما يستقبلنا من أحداث حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، لم يتركنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وقوع النوازل وحدوث الحوادث، لم يتركنا متلددين حيارى نتخبط ها هنا وهنالك في ظلمة الدياجير، وإنما أعطانا مشعل الهداية ورفع لنا علمها فلا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزيدك بفضل الله رب العالمين ومن فضله، فإنه لما بين لهم ما يكون في مستقبل الأيام من الفتن العظام وذكر الدجال فما زال يذكره يربع فيه ويصوبه حتى كأنه في طائفة النخل، قال الأصحاب رضوان الله عليهم متسائلين لما قال لهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون فيكم يوما كسنة، ثم يكون في بعد ذلك فيكم يوما كشهر، ثم يكون فيكم بعد ذلك يوما كأسبوع، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، يظل في الأرض 40 يوما على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم: هذا اليوم الذي هو كالسنة تكفي فيه صلوات 5 يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، بل اقدروا لها قدرها. فانظر إلى هذا الأمر المستقبل من وقائع الفتن يسأل عنه الأصحاب رضوان الله عليهم، ويجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليهلك بعد من هلك عن بينة، ويحيى بعد من حي عن بينة. والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين يعرف النظام قائما، ولا يحب الفوضى ولا يسيغها أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم عن عمرو بن أخطب رضوان الله عليه قال: صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر يوما وقد صلى بنا صلاة الصبح، فما زال يعظنا ويكلمنا حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا عما كان وما هو كائن حتى أذن لصلاة العصر، فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فما زال يحدثنا عما كان وما هو كائن حتى أذن لصلاة المغرب، فنزل فصلى بنا المغرب. يقول عمرو بن أخطب رضوان الله عليه: فأعلمنا أحفظنا، تحدثنا عما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ما فرط نبينا صلى الله عليه وسلم في البلاغ، وما فرط في الكتاب من شيء، وإنما هو البيان الواضح الجلي الذي لا اشتباه فيه ولا التواء، فمن أخذ به فقد أفلح وأنجح، وأما من حاد عنه فإن مآله كما هو معلوم إلى ما تعلمون. نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أنه ينبغي علينا أن نلزم ما جاءنا به، وأن نكون وقافين عند حدود أوامر الله رب العالمين وأوامر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك ما ذكره لك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وعليه متابعات ترقى به إلى درجة الصحة، وذلك أن عياض بن غنم وهو قائد من قواد المسلمين الذين شهد لهم بالشجاعة والثبات والقوة رضوان الله عليهم أجمعين، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المكرمين، عياض ابن غنم رضي الله عنه لما فتح بلدا يقال لها دارا أخ فقد صاحبها، يعني من كان حاكما عليها قبل الفتح فجلده، فقام له هشام بن حكيم وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنكر عليه فأغلظ له القول، فغضب عياضا ومضت ليال. ثم ذهب هشام بن حكيم إلى عياض بن غنم لكي يعتذر إليه، فقال له: يا عياض، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة للذين يعذبون الناس. فقال له عياض: يا هشام، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان له سلطان فأراد أن ينصح له فلا يبدي ذلك، وليأخذ بيده جانبا، ثم فلينصح بينه وبينه، فإن أخذ بنصيحته فذلك، وإلا فقد أدى الذي عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن لنا في هذا الدين العظيم أن لا يتناول الولاة على رؤوس المنابر لتحريك العاطفة الدينية عند من لا يملكون حولا ولا حيلة، حتى إذا انطلق المارد من خمخمه كانت الفوضى وكانت الثورة وكان الانقلاب وكان ما كان مما لا يحمد. وأول انقلاب كان في دين الإسلام العظيم كان بسبب فتح هذا الباب وبتجاهل هذه النصيحة، فإن القوم وراء عبد الله بن سبأ اليهودي لما أخذوا ينقدون عثمان بن عفان ظاهرا ويعلنون بذلك على رؤوس المنابر وفي المجامع وعلى رؤوس الأشهاد، فتحوا بابا لم يغلق وما زال السيف مرفوعا مشهرا على رقاب أمة محمد إلى اليوم، وسيظل بأثر تلك الفتنة مرفوعا إلا أن يشاء ربي شيئا. كل ذلك بسبب الإعلان بالنكير على أولي الأمر على رؤوس الأشهاد، فهيجوا العوام وزوروا الكتب وأخذوا يكذبون على ألسنة الأصحاب المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، فما زالوا يؤزون العوام بهوام الطغاة حتى كان ما كان. وبعد انقضاء موسم الحج تجمع الثوار هنالك، والفتنة إذا ما وقعت لم يستطع العقلاء أن يدفعوا عن حياضها السفهاء، وهذا ما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحول دار عثمان بن عفان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثالث الخلفاء الراشدين وأحيا هذه الأمة، أي أشدها حياء رضوان الله عليه وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي اشترى بئر رومة فجعلها صدقة على المسلمين، والذي جيش جيش الأسرة عتابا ومددا رضوان الله عليه، وصاحب القول المأمون في جمع القرآن العظيم، هذا الصحابي الجليل يسوس الناس بدين الله رب العالمين ولا يبالي، فانتقد عليه المنتقدون ما انتقدوا، ثم ما زالوا يحركون الفتنة بضرامها حتى تجمع هوام العوام من الطغام حول بيته بعد موسم الحج بانقضائه، فما زالوا له محاصرين حتى منع عنه الماء والزاد وكاد يهلك عطشا. وأما علي والأصحاب وأبناء الأصحاب كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وأولاد أبي بكر ومن كان هنالك من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا، فلم يستطيعوا أمام المد الزاحف المكتسح أن يفعلوا شيئا. قتل عثمان شهيدا في الدار رضوان الله عليه، وفي المدينة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يستطيعوا أن يدفعوا الثورة لما خرجت من صدور الدائرين، ولم يستطيعوا أن يكفوا الرعاع عن حياض الموت ينهل منها عثمان رضوان الله عليه حتى يلقى ربه شهيدا. فهذه أول مظاهرة في دين الله رب العالمين، وهذه أول انتهاء حفاظة كانت من المسلمين، وهذه كانت كأول انقلاب في دين الإسلام العظيم. فماذا خلف؟ قتل عثمان رضوان الله عليه شهيدا، وكان ما كان بعد من وقوع الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما أدى بعد إلى قتل الأصحاب رضوان الله عليهم كطلحة والزبير وعمار بن ياسر، ثم ما كان من قتل علي رضوان الله عليه. كل ذلك إنما تعدى بهذه الثورة التي تحرك بلهيبها في الصدور. فإذا ما خرج الناس عن الشعور، وإذا من دس بين الناس من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يكون كمثل الذي كان وقتل فيها عثمان رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. عباد الله، إن دين الله رب العالمين واضح وجلي، وإن من أراد عند النزاع أن يحتكم إلى كتاب الله رب العالمين وإلى سنة نبيه الأمين، فإنه أخذ بأرشد أمره، وإلا فإنه على غير سبيل، وليحملن وزره ووزر من تبعه، وليحملن وزر الدماء المسفوكة، الدماء المسفوحة، والأعراض المنتهكة، والأموال المهددة المنهوبة، والديار التي تصير بعد خرابا ويبابا، وليحملن وزر تدخل الكفار في أمور المسلمين ظاهرا وباطنا، من بعد أن كان باطنا فقط يصير ظاهرا وباطنا، وليجعلن نير الكفر والشرك على رقاب المسلمين. فليتق الله في هذه الأمة أقوام ربما كانوا تحت راية صحيحة، وإلا فأين المتابعة؟ أين المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الفتنة إذا ما أقبلت عرفها كل عالم، فإذا ما أدبرت عرفها كل جاهل. فعلى الناس أن يتبصروا وأن يحسنوا الأخذ بهذا الأمر والنظر في عواقبه. وهذا أسامة بن زيد رضوان الله عليه وعلى أبيه، يقال له ألا تكلم لنا عثمان، لأنه حب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد، فيقول مستنكرا أولا أحدثه إلا أسمعكم، يعني أفلا أكلم عثمان وأعظه وأذكره إلا على مسمع منكم، إلا بمرأة ومشهد منكم، أما إني لا أكلمه بيني وبينه، وإني لا أخشى أن أفتح بابا، يعني باب الفتنة، فأكون أول من فتحه رضوان الله عليه وعلى أبيه. واعتزل الناس جانبا حتى إنه لم يشهد أمر علي رضوان الله عليه، وعلي يقول له مداعبا يا أسامة إنك منا من أهل البيت، فلما لا تكون معنا؟ يقول هو عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي. فاعتزل الناس جميعا حتى مضت ووضعت جيرانها وخلفت، ويا سوء ما خلفت، فرقة وبغضة ودمارا وافتراقا ومذاهب شتى، كل يحسن بالعجب رأيه فيها ممن انضى إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه، وهذا لا يتماشى أبدا مع الرجوع إلى الكتاب والسنة وقبول الحكم من غير ما حرج في الصدر، مع التسليم الكامل لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النجاشي كان ملكًا على نصارى الحبشة، أسلم لله أمره وقلبه وتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار على دربه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكره بما هو فيه فمدحه، وأرسل إليه أصحابه مهاجرين يقول إلى ملك لا يظلم عنده أحد وهو قائم رضوان الله عليه على قدم الصدق متابعا للنبي الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مسلما، حتى إنه تولى عقد واحدة من أمهات المؤمنين فكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تزويجها. وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك من الأصحاب من أتى بها رضوان الله عليه. هذا الرجل كان مسلما ولم يستطع أن يطبق دين الإسلام على من كان عنده من أهل الكتاب، وعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء أجمعون لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه مات مسلما أقل المسلمين. فإن الله رب العالمين لما مات النجاشي مات بأرض لا يقوم فيها أحد عليه بما هو واجب على المسلم لأخيه من بعد موته، فلم يقم عليه أحد بما ينبغي أن يقام به على المسلمين الموحدين الذين قضوا فلقوا الله رب العالمين. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلمه الله بموته، فأخبرهم أن أخاهم النجاشي رضوان الله عليه قد قضى ومضى، ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصفهم فصلى عليه الجنازة وهو بموضعه رضوان الله عليه، والنبي بمدينته صلى الله وسلم عليه وعلى آله والصحابة أجمعين. ومع ذلك لم يستطع أن يطبق الشرع والدين والإسلام ولا أن يفرضه على من كان هنالك، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل كان في أعلى مراتب السلطة في أمته، ومع ذلك مات على هذا النحو. فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم مصليا على هذا النحو: ألا إن دين الإسلام العظيم مبني على العلم لا جهل فيه. ولكن إذا أعجب المرء بنفسه وأعجب المرء برأيه، وإذا ما افترقت الأمة على المسائل العلمية الكبيرة فاجتهد كل سفيه برأيه، صارت فوضى لا رابط لها، وصارت سائرة على غير سبيل لا زمام لها، ثم يكون ما يكون من الأمر المريد، من الامتحان، من الفتنة، من العرض على الكير كير الفتنة، حتى يتبين ربك جلت قدرته ويبين للناس ويبين ذلك للناس. الذهب الخالص الصراح مما علق به من تلك الشوائب التي قد علقت بالذهب فشوذته وشاهت بها صورته، ولكن تأتي الفتنة بكيرها، نسأل الله السلامة والعافية. ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه فإذا انقضى بكيت عليه، ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه حتى إذا من قضى وولى بكيت عليه لسوء ما يأتي بعقبه. والأمر يسير، لأن الله رب العالمين لم يجعل لنا في كبريات الأمور وعند حلول النوازل العظام لم يجعل لنا حيرة ولا اشتباها، وإنما الأمر واضح جدا. فهذا دين كامل شامل رباني محيط. وأدلك على وسيلة من الوسائل التي دلنا عليها العلماء عليهم الرحمة، لأن العلماء من المحققين العارفين بأسرار شريعة رب العالمين، يقولون إن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. وخذ بهذا المثل فإنه صار مثلا مضروبا على تتابع الأجيال. لما وسوس شيطان الإنس في صدر المأمون الخليفة العباسي بأن يحمل الناس من بعد ما حمل النفس عليه أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن حتى يصير عقيدة الدولة، واستجلب العلماء من ها هنا وهنالك، ووقع من وقع منهم صريعا في أثناء سيره، وظل من ظل بعد ذلك في السجن حديثا حتى أتاه أجله، منهم أبو يعقوب البويطي تلميذ الشافعي وصاحبه، ما زال في أقياده في قيوده في حديده حتى توفاه الله رب العالمين في سجنه، لأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق، عقيدة فلسفية يأتي بها عقول غربية أتت وأتيت من قبل الفلسفة الغربية التي لا يأتي منها إلا دمار وهلاك، وأراد الرجل بعدما اقتنع أن يحمل الناس على ذلك حملا. وأما العلماء فمنهم من وافق تقية في ظاهر الأمر والمعتقد المعتقد، ومنهم من أصر على رأيه كمحمد بن نوح الذي مات في الطريق إلى المأمون وقام عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه حتى واراه التراب وقام على قبره، والبويطي أبو يعقوب يظل في سجنه حتى يموت، وفي وصيته أن أدفن ومعي بين كفني وجلدي هذه السلاسل حتى إذا ما بعثت يوم القيامة جئت بها في الموقف أقول يا رب سل هذا لما ظلمني. الأصحاب رضوان الله عليهم تبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدوا الأمانة كاملة من غير ما نقصان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ البلاغ الكامل عن ربه جل وعلا، وما زال الناس يتتابعون على التي هي أحسن حتى جاء من يريد أن يحملهم على التي هي أسوأ، وهيهات، فإنه دين الله رب العالمين والله حافظ دينه. الواثق قام يوما لأحمد بن نصر الخزاعي وهو يأبى أن يقول إن القرآن مخلوق، فقام إليه بسيفه فبقر بطنه وكان قد وثب وثبة واحدة حتى كان عنده، ثم أمر بفصل رأسه عن جسده وعلق الرأس على إحدى ضفتي نهر دجلة وكذلك الجسد على الضفة المقابلة، وظل كذلك سنوات حتى أمر المتوكل الخليفة العباسي الذي جاء من بعده فعاد إلى السنة عودا صحيحا حميدا، فأمر بإنزال الرأس والجسد وبمواراة هذا الجسد الشريف التراب، والحرس كانوا يتناوبون على حراسة الرأس والجسد معه، فأما حراس كانوا هنالك عند رأس أحمد بن نصر الخزاعي فإنهم يقولون كنا نسمعه في جوف الليالي يتلو كتاب الله رب العالمين. محنة الزبح الشيطان في صدر الرجل ووسوس بها إليه ثم هلك. وجاء المعتصم فامتحن أحمد فضرب حتى أغشي عليه وديس بالأقدام جيئة وذهوبا، ثم أمر بأن يلزم بيته فلا يخرج، فلا جمعة ولا جماعة، ومن ذهب إلى هنالك اعتقل. وما زال الأمر يسير حتى جاء الواثق. وأما المهتدي بالله فإنه كان يوما في مجلس العدل في مجلس القضاء تعرض عليه قصص المتظلمين فيسمعها إلى آخرها ثم يقضي فيها بتواقيعه، ثم يختم بعد ذلك بختمه ويدفع إلى صاحبه إلى السلطة التنفيذية من أجل التنفيذ. وعاصم بن محمد الهاشمي كان جالسا هنالك فقال: فكنت أنظر إلى الإمام متى ما تشاغل عني، فإذا لحظني أغضيت، فإذا ما تشاغل عني نظرت إليه، فعلت ذلك 3 مرار، فقال: يا عاصم، فكنت قائما فقلت: لبيك أمير المؤمنين. قال: في نفسك شيء تريد أن تقوله لي؟ فقلت: أجل يا أمير المؤمنين. فلما انقضى المجلس مجلس العدل والحكم قال لحاجبه: لا يبرحن عاصم حتى أراه. قال: فوقع بما وقع وأقبل بالأمر وأدبر وخفته. قال ثم أذن لي فدخلت فأثنيت عليه بعدما سلمت فقال اجلس يا عاصم أحدثك بما دار في نفسك ووقع في نفسي أنه وقع في نفسك أم تحدثني أنت؟ فقال قلت حدثني يا أمير المؤمنين. قال قلت في نفسك يا عاصم أي إمام إمامنا لو كان لا يأخذ بعقيدة خلق القرآن؟ قلت والله يا أمير المؤمنين ما وقع في نفسي إلا ما قلت، حفظك الله ورعاك. فقال إني محدثك يا عاصم إن أبي يعني الخليفة الواثق بالله رحمه الله وغفر له كان قد جاءه أحمد بن أبي دؤاد القاضي الذي كان خصما لأهل السنة عدوا للإمام أحمد، وضرب الإمام أحمد بمعرفته وعلمه وتحت ناظريه حتى أغشي عليه، بل كان يقول مع السفهاء للمعتصم في مجلس الضرب يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المهتدي بالله لصالح ابن محمد الهاشمي إن أبي الواثق بالله جاء أحمد بن أبي دؤاد إليه برجل حسن الشيبة تام الخلقة حسن الطلعة، فجاء يرصف في قيوده حتى كان بين يدي الخليفة الواثق فسلم ودعا فأحسن وأوجز، ثم قال له الواثق يا شيخ ناظر أحمد بن أبي دؤاد. فقال يا أمير المؤمنين إن أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة الواثق وأعلى سلطة في مثل هذه المسائل في الدولة في ذلك الوقت. قال له يا أمير المؤمنين إن أحمد بن أبي دؤاد يضعف ويقل عند المناظرة. قال المهتدي وكان أبي يعني الواثق قد رق للشيخ رقة شديدة ورأف به رأفة عظيمة، فلما قال هذا القول انقلبت رأفته غضبا وانقلب رضاه سخطا. فقال أحمد يقل ويضعف عند المناظرة؟ قال هون عليك يا أمير المؤمنين وسترى. وأقبل الشيخ على أحمد بن أبي دؤاد فقال يا أحمد بلغني ما الذي تدعوني إليه؟ قال أدعوك كما أدعو الناس إلى الشهادة بأن القرآن مخلوق. قال يا أحمد خبرني، ويا أمير المؤمنين فلتحص علي وعليه لفظة، يا أحمد أخبرني هذا الذي جئت به وقلته ودعوتني إليه أمر واجب حتم في الدين لا يكمل الدين إلا به؟ فقال نعم. قال وهذا الأمر الحتم الواجب الذي لا يكمل الدين إلا به علمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم يعلم؟ قال علمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فبلغه بعدما علمه للأمة أم لم يبلغ؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد فقال أجبني يا أحمد، فلم يجب. قال واحدة يا أمير المؤمنين. قال واحدة. ثم أقبل عليه فقال هذا الذي تقوله يا أحمد مما يكمل به الدين؟ قال نعم. قال وعدم القول به نقصان في الدين؟ قال نعم. قال أصدقك أم أصدق الله رب العالمين؟ والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أفالله رب العالمين هو الصادق فيما يقول أم أنت يا ابن أبي دؤاد؟ أجبني. فسكت. قال أجبني. فظل ساكتا. فقال ثانية يا أمير المؤمنين. قال ثانية. ثم أقبل على الرجل فقال له هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعه السكوت عليه؟ قال نعم. قال ووسع السكوت عليه أبا بكر وعمر وعثمان وعليا؟ قال نعم. قال يا أحمد أفيتسع السكوت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتسع للخلفاء الأربعة ولا يتسع لنا؟ فسكت. قال أجبني. فظل ساكتا. قال ثالثة يا أمير المؤمنين. قال ثالثة. ثم أقبل الرجل على أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إن أمرا وسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا، السكوت عليه إن لم يتسع لنا فلا وسع الله على من لم يتسع له أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الرجل: نعم، لا وسع الله على من لم يتسع لما اتسع له أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر بضرب قيوده، فلما حلت أهوى إلى سلاسله فجاذب ونازع عليها، فأقبل عليه الواثق فقال: لم تنازع عليها؟ قال: لأني سأبلغ وصيي الذي يقوم على أمري من بعد الممات أن يجعل هذه السلاسل والأغلال بين جلدي وكفني حتى آتي يوم القيامة، فأسأل الله رب العالمين قائلا: يا رب سل أحمد بن أبي دؤاد لما فزعني وروع أهلي ولما اعتقلني وأخرجني من داري. ثم بكى الرجل فبكى الواثق وبكينا. يقول المهتدي بالله الخليفة، فقال له الرجل: لي عندك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تظل عندنا فيتعلم فدياننا منك. فقال: يا أمير المؤمنين، أن أرجع إلى أهلي وبناتي أحب إليك. قال: ولما؟ قال: حتى أكفهم عن الدعاء عليك، فإني والله قد تركتهم في حالة من الدعاء عليك تتفتح لها أبواب الطباق السبع. قال: اجعلني في حل. قال: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك من أول هذا الأمر في حلم لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا فهذا خصمي. فحل قيوده وأراد أن يعطيه، فقال: أنا أحيا في غنى وفي غير حاجة. ثم قال: سلني حاجتك. قال: أن تأمرني الآن وتأذن لي بالرجوع إلى أهلي. فمضى الرجل. فانظر كيف حلت المعضلة، وانظر كيف عاد الواثق إلى السبيل الحق، انظر كيف محت هذه الضبابة وكيف زالت هذه الغمامة وكيف اتضح السبيل بأمر يسير جدا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تدعي أن ما جئت به يكمل الدين وليس فيه، أن نصدقك أم نصدق الله رب العالمين؟ وحتى لو كان مما يكمل به الدين، وحاشا وكلا، اتسع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأصحاب حتى سكتوا. أفتتكلم أنت؟ إن الجهلة إذا ما تكلموا وقع الناس في أمر عظيم، وأما أهل العلم إذا ما تقدموا كان الناس على السبيل المستقيم. إن الله رب العالمين لا يؤتي هذه الأمة إلا خيرا حتى في فتنها ومحنها يمحص الله رب العالمين الصدور، ولكن ينبغي علينا أن نكون آخذين بأسباب ربنا في أرضه، وأن نكون متوقين أن يزل قدم الواحد منا في فتنة، فتنة تأكل الأخضر واليابس، فتنة لا تبقي ولا تذر، فتنة تجعل الأمر بعد أن كان الأذان والجماعات فيه في علو شامخ من غير ما معاكسة ولا معارضة يتم بعد ذلك على استخفاء. وما هذا الأمر منكم ببعيد، والعظيم في أمر نفسه المتبع لأمر ربه الذي كتب الله رب العالمين له السعادة، هو الذي يتعظ بما وقع بغيره ويتعلم من تجارب سواه. وأما الذي لا يتعلم إلا من تجاربه فذلكم الحيوان. والله رب العالمين كرم الإنسان، وهذه الجزائر ترتع في بحر من الدماء راتعة، وما زالت الفتنة قائمة. وكان الأمر قبل أن يخرج الثوار بثورتهم، وقبل أن تحرك الجموع الطائشة من أجل أن تأتي على الأخضر واليابس، تعاند فتعاند وتقاوم فتقاوم حتى دمرت البلد تدميرا. هذه الجزائر كانت المساجد على وصف الواصفين، لا يستطيع المرء في الصلاة أن يتورك فيها في الصلوات الخمس. بعدما انتشر الخير وعم وزاد في البلاد حتى طم، ثم جاءت الفتنة الماحقة فصارت المساجد تصفر برياحها ولا مصلي فيها إلا من رحم الله رب العالمين. فماذا حصلنا؟ قبض الريح عباد الله أم قبضة من ذباب؟ إنه ينبغي علينا أن نؤدي الذي علينا وأن نسأل الله الذي لنا. ولما شكى إلى الحسن البصري من شكى جور الولاة قال له متعجبا: إن هذا الأمر لا يأتي منها هنا، وإنما يأتي منها هنا، فإن هذه عقوبة قد نزلت عليكم، فعودوا إلى الله رب العالمين، توبوا إلى الله واستغفروه، وسيرفع الله رب العالمين الكرب. عودوا إلى الله رب العالمين، فإن الذل لا ينزعه عنا ربنا دلت قدرته، حتى ترجعوا إلى دينكم. فاللهم أرجعنا إلى ديننا رجوعا حميدا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم قنا وقِ المسلمين أجمعين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا البصيرة في الدين، اللهم ارزقنا الفهم في الدين، اللهم ارزقنا برد اليقين وحلاوة الإيمان يا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليك، وأحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين إلى الدين ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم صن جميع عواصم المسلمين واحفظ جميع أرض المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويخضع فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين وأعلي رايات المسلمين ونكس رايات الكافرين، نكس رايات الكافرين، نكس رايات الكافرين، اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، يا من لا ترد سائلا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.